يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تقدم ذكر القاعدة التي يقوم عليها باب الأسماء والصفات، وهي أنه تعالى موصوف بالنفي والإثبات. ونحن بصدد ذكر ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من الشواهد الدالة على هذه القاعدة. وقد قال، قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وفي آية الكرسي، وكذلك دخل في هذه القاعدة ما ذكره الله من أسمائه وصفاته في سائر آية القرآن. تقدم ذكر ما يتعلق بالعلم، وبعد ذلك أفاض الشيخ في ذكر الشواهد القرآنية المتضمنة لصفات الرب تعالى. فمن هذه الصفات الرحمة والمحبة والإرادة والرضا، هذه أربع صفات. ذكر الشيخ في هذه الشواهد أدلة، بعض أدلتها، فمن ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية من سورة النمل، وهي آية أيضا على الصحيح نزلت لافتتاح سائر السور والدلالة على بداية السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، قوله عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وربك الغفور ذو الرحمة، وهو الغفور الرحيم، وهذا في القرآن الكريم. ومن أدلة صفة المحبة قوله تعالى: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله واقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن الآيات الدالة على صفة الرضا قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ ورضوان من الله أكبر. وأما الإرادة فمن أدلتها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. وكذلك قوله تعالى: كذلك قوله تعالى فعال لما يريد، والله يهدي من يريد. ويتصل بهذا ذكر المشيئة: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وكذلك مما تضمنته الآيات التي أوردها الشيخ في هذا الموضع، الآيات الدالة على صفة القوة في قوله تعالى إن الله قوي عزيز، ولولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هذه جملة من الصفات التي يجب الإيمان بها، القوة والرحمة والمحبة والرضا والإرادة. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله كما أثبتها لنفسه في كتابه، مع الإيمان بأنها ليست مثل صفات المخلوقين، فليست قوته كقوة العباد. المخلوق يوصف بالقوة، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ويوصف بالرحمة ويوصف بالمحبة، يحبهم ويحبونه، ويوصف بالرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويوصف بالإرادة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وليست إرادته كإرادة المخلوق، ولا حبه كحب المخلوق، ولا رضاه كرضاه، بل هذه الصفات تثبت له تعالى على ما يناسبه ويليق به. ولا يفسر أهل السنة والجماعة يثبتونها على حقيقتها، يثبتون هذه الصفات لله على حقيقتها اللائقة به سبحانه. وخالفهم في ذلك المعطلة والمشبهة، فأما المشبهة فيثبتون هذه الصفات ويجعلونها مثل صفات المخلوقين. يقول أحدهم له سمع كسمعي وبصر كبصري، يعني وحب كحبي ورضا كرضاي ورحمة كرحمتي وهكذا. وأما المعطل فينفي حقائق هذه الصفات، فالجهمية مثلا وكذلك المعتزلة ومن تبعهم لا يثبتون شيء من هذه الصفات، لكن منهم من يفسرها، ومنهم من يمسك ويفوض معاني هذه النصوص. فأما الذين يفسرونها فهم فيعرفون ويسمون أهل التأويل، فيفسرون الرحمة والمحبة، ويفسرون مثلا الرضا بل والغضب وغير ذلك، يفسرونه بالإرادة، يفسرون هذه الصفات بالإرادة، إرادة الثواب أو إرادة الانتقام. فالرحمة والمحبة والرضا يفسرونها بإرادة الثواب، والغضب والسخط والمقت يفسرونه بإرادة العقاب. وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، بل الله تعالى رحيم برحمة ويحب حقيقة ويرضى حقيقة ويغضب ويسخط حقيقة، ولكن كل ذلك بلا كيف، كل ذلك على ما يليق به ويناسبه ويختص به. هذا هو المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة. فمذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات يقوم على هذه على ثلاث أصول: الإثبات، إثبات ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله، ونفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية، ونفي العلم بالكيفية. هذه أصول مستمرة في جميع ما جاء في النصوص. ويناسب هنا أن ننبه إلى أن الإرادة المضافة لله، الإرادة التي تضاف لله نوعاً، إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة، ولا تستلزم المحبة، فليس كل ما شاءه الله وأراده الإرادة الكونية يكون محبوبا له. والإرادة الأخرى النوع الثاني الإرادة الشرعية، وهي تتضمن المحبة. إذن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فمن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، إرادة كونية. ومنها ومن شواهد الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويأتيكم السنن الذين من قبلكم والله يريد الآخرة. ويفرق العلماء بين الإرادتين من وجوه. أولا إن الإرادة الكونية عامة، فجميع الوجود مراد لله وواقع بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فليس في الوجود، لا يقع في الوجود إلا ما شاء سبحانه وتعالى، لا يكون إلا ما يريد أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالذي وقع نقول فيه شاءه الله، وما لم يقع ما ندري عنه، نقول إن شاء الله. يعني ما فعلته اليوم أو أمس هل شاءه الله؟ نعم شاء، لكن ما تنوي فعله غدا ما ندري عنه، فإن وقع علمنا أن الله قد شاء، وإذا لم يقع علمنا أن الله لم يشاء. عامة الإرادة الكونية عامة بمعنى المشيئة عامة، تشمل كل ما في الوجود من خير وشر كله بمشيئته سبحانه وتعالى. وهذا يرجع إلى كمال ملكه، إلى كمال الملك، فله الملك كله، فكل ما في الوجود فإنه واقع بمشيئته وقدرته تعالى. أما الإرادة الكونية فليست عامة، بل هي مختصة بما يحبه الله، بما يحبه الله. فالله يريد من عباده الإيمان والطاعة، إذا قلنا يريد من عباده الإيمان والطاعة فهذا معناها الإرادة الشرعية. وهذه الإرادة تتضمن المحبة، فالله يحب الإيمان والمؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، يريد من عباده الأعمال الصالحة ويحبها، الله يحب التقوى والتوبة، لله أشد فرعا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث. فهذان فرقان، الأول إن هذه عامة والإرادة الشرعية خاصة، هذا فرق، هذا واحد. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، يعني لا بد أن يقع ما أراده الله، فلا بد أن يقع، لا بد، لأنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما شاء الله كان. وأما الإرادة الكونية فقد يقع المراد وقد لا يقع، فليس كل ما أراده الله كون يعني شرعا يكون، فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن. فإيمان المؤمن مراد لله كونا وشرعا، وتنفرد الإرادة الكونية بكفر الكافر، بل فكفر الكافر ومعصية العاصي أليست وقع بمشيئة الله؟ هل وقع شيء من ذلك قهرا على الله؟ لا. فتستقل به الإرادة الكونية والمشيئة. وأما الإرادة الشرعية فتنفرد في إيمان الكافر، لأنه ما وقع لكن الله أراد منه وأمره ودعاه إلى الإيمان. فهذا مما بينه أهل العلم للفرق بين يعني الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإذا رأينا مثلا شيء من الحوادث العامة، يعني رأينا شيء من المخلوقات، نقول هذا وقع بقدر الله بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، يعني الإرادة الكونية. لكن إذا العبد صلى وأطاع ربه فصلاته واقعة بالإرادة فيه، وإذا لم يصلي عصى ولم يصلي فهو مأمور بالصلاة، والله يريد منه الصلاة بالإرادة الكونية ولكنه لم يفعل، والله أحكم الحاكمين. وبهذا يعلم أن الله قد يشاء ما لا يحب ككفر الكافر، ويحب ما لا يشاء كإيمان الكافر الذي لم يحصل. فعلى كل حال ينبغي الفرق بين الإرادتين. فالمسلمون الآن يعلمون هذا ولله الحمد بفطرتهم وبما علموه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا رأوا أي أمر قالوا هذا بقدر الله وبمشيئة الله وبإرادته، يعلمون أنه لا يكون إلا ما يشاء. ويقولون إنه تعالى يحب من عبادها الإيمان طاعة، هذه أمور محبوبة له سبحانه وتعالى. فليس كل ما في الوجود محبوبا له كما تقول الجهمية والجبرية، وليس شيء من الوجود خارجا عن الإرادة كما تقول القدرية. القدرية ينفون عموم المشيئة ويخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله. هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة. ومن الصفات التي ذكر الشيخ لها، ذكر أدلتها أو بعض أدلتها، الوجه لله تعالى، واليدان، العينان، قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال سبحانه وتعالى بيده الملك وبيدك الخير، وقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وقال تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فهذه ثلاث صفات لله تعالى يجب إثباتها له على المنهج المعروف، على منهج أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله على ما يليق به، مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية، فيؤمنون بأن له وجه موصوف بالجلال والإكرام، وأن له عينين فريقان به، وأن له يدين يفعل بهما يبسطهما ويقبضهما كيف شاء، خلق بهما آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يكيفون شيئا من ذلك، لا يكيفون ولا يسألون عنه بكيف، كيف يد الرب، كيف عينيه تعالى؟ لا، هذا منكر. بل يثبتون ذلك، يؤمنون بهذه الصفات لله مع العلم بأنها لا تماثل صفات المخلوقين، ولا يعلم العباد حقيقتها وكنهها وكيفيتها. فيجري الإيمان بذلك على ما يليق به سبحانه وتعالى إيمان إثباتا بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه ولا تكليف. وأما المعطلة فينفون حقائق هذه الصفات ويحرفون النصوص، لا يثبتون لله وجها ولا يدين ولا شيء، نسأل الله العافية. يؤولون الوجه بكذا بالذات أو بالثواب، ويؤولون يعني العينين بمجرد الرؤية، ويؤولون اليدين بالقدرة والقوة أو النعمة، يؤولون يحرفون هذه النصوص فينفون حقائق هذه الصفات ويفسرون النصوص بتفسير يخالف ظاهرها، وهذا هو التحريف من غير حجة. كما تقدم أن التحريف صرف اللفظ عن المعنى الذي هو مقتضى إلى معنى آخر بغير حجة صحيحة، بغير حجة صحيحة. ومن الصفات التي أورد الشيخ شواهد لها المكر والكيد والمكر والغضب، كلها ويمكرون ويمكر الله، مكر الله أكبر من مكركم أنفسكم. قوله سبحانه وتعالى غضب الله عليهم ولعنهم، والسبيل واحد. فالله تعالى يمكر بأعداء المنافقين وبالكافرين، يمكر بهم جزاء وفاقا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير مكر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال تعالى في الكفار إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رؤيا. والكيد والمكر معناهما متقارب، فالله يمكر بأعدائه وهو خير الماكرين، لأن مكره تعالى عدل وجزاء على مكر المنافقين والكافرين. فكما يمكر المنافقون بالمؤمنين ويخادعون الله، فهو تعالى يخدعهم. كما يمكرون بالمؤمنين فيظهرون الإيمان وما هم بمؤمنين، الله تعالى يمكر بهم ويستدرجهم. ولذلك ومن استدراجه تعالى بهم ومكره بهم أنه يفتح عليهم أبواب الخير ويعطيهم من يعني ما يحبون من شهوات الدنيا، وقد أعد لهم العقاب. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذا من صور الاستدراج ومن صور المكر. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يخلف. يملي الإملاء هذا من المكر، أعوذ بالله، نعوذ بالله من مكر الله. والمكر هو أشد البغض، فمكر الله أكبر من مكركم أنفسكم. فهو تعالى يمكث الكافرين يبغضهم أشد البغض، لأنهم أعداؤه وأعداء رسله، كفروا به وجحدوا آياته. جحدوا الآيات وكذبوا الرسل، فعاقبهم الله بالمكر بهم واستدراجهم وكيدهم. ومن الصفات كذلك التي أورد الشيخ لها شواهد من القرآن، يمكن مثل العزة، قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال عن إبليس فبعزتك لأغوينه أجمعين. فهو تعالى موصوف بالعزة، ومن أسمائه العزيز، وهو العزيز الحكيم في مواضع كثيرة، إنه هو العزيز الرحيم، فهو موصوف بالعزة والرحمة. كذلك لعله فات بعض يعني الصفات مثل السمع والبصر، إن الله كان سميعا بصيرا، قد سمع الله قول التي تجادلك، أيضا هذه أوردها الشيخ بعد، أيضا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه ثلاث صفات: العزة والسمع والبصر، ومن أسمائه العزيز السميع البصير، فهو العزيز وهو البصير وهو السميع، وكل اسم متضمن لصفة. من القواعد التي المقررة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم متضمن لصفة، فهو العزيز والعزة صفته، وهو السميع والسمع صفته، وهو البصير والبصر صفته. ونطق القرآن بذكر العزة كما في الآيتين المذكورتين، وجاء عن أم المؤمنين في عائشة رضي الله عنها أنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. والبصر جاء ذكره في حديث أبي موسى، جابه النور لو كسبه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من صوته. فله العزة، والعزة لها دلالات، منها القوة والغلبة والتفرد بالكمال، فهو العزيز الذي لا نظير له، وهو القوي سبحانه وتعالى الذي لا غالب له. فهذه أيضا جملة من الصفات التي جاء ذكرها في القرآن. فهو تعالى من فضلك اقلب الشريط. والتفرد بالكمال، فهو العزيز الذي لا نظير له، وهو القوي سبحانه وتعالى الذي لا غالب له. فهذه أيضا جملة من الصفات التي جاء ذكرها في القرآن. فهو تعالى العزيز، والعزة صفته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والقول في هذه الصفات كلها المتقدمة كالقول فيما سبق، أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات ويؤمنون بأنها لا تماثل صفات المخلوقين. المخلوق يوصف بالعزة، ويوصف بالسمع، ويوصف بالبصر، ويوصف بكل هذه الصفات، لكن على ما يليق به ويختص به، فليس مكره مكره تعالى كمكر العباد، ولا كيده ككيدهم، ولا ولا ولا كما قلنا فيما تقدم، وليس سمعه كسمع المخلوق ولا بصره كبصره تعالى وتقدم، بل صفة المخالق تليق به وتختص به، وصفة المخلوق تناسب وتختص به. صفات المخلوق مخلوقة، صفات المخلوق حادثة، صفات المخلوق قابلة للزوال، صفات المخلوق ناقصة، أما صفات الخالق فهي صفات كمال لا يلحقها نقص، صفات ليست مخلوقة، وصفة الخالق ليست مخلوقة. فيجب الفرق بين هذا وهذا، بين اسم العزيز والسميع والبصير وسائر الأسماء وسائر الصفات المضافة لله وسائر الأسماء والصفات المضافة للعباد. المخلوق قال الله فيه إن الله كان سميعا فجعلناه سميعا بصيرا، قال في المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، وقال في شأنه سبحانه وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا وهو السميع البصير، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وهكذا يقال في سائر الأسماء، ليس العزيز كالعزيز ولا الرحيم كالرحيم، كما نقول في سائر الصفات ليست محبته كمحبة المخلوق ولا مشيئته كمشيئة المخلوق. مشيئة المخلوق محدودة، المخلوق قد يشاء ما لا يكون، وقد يكون ما لا يشاء، هذا شأن المخلوق. والمخلوق مشيئته مرتبطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء. أما مشيئة الخالق فما شاء كان ولا بد، وما لم يشاء فإنه لا يقول، ومشيئته ليست تابعة لمشيئة أحد من الخلق. ومن الصفات التي أورد الشيخ لها شواهد، قد يفوتني بعضها ما لكني حسب ما أتذكر، من هذه الصفات ما صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو، فالله تعالى موصوف بالعلو على جميع خلقه، وموصوف بالاستواء على العرش. أما الاستواء على العرش فقد ذكره الله في 7 مواضع من القرآن، والشيخ أورد هذه الآيات عندكم، كل 7 الآيات كلها سردها في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان الإسلام من تنزيل السجدة وسورة الحديث، في جميعها ذكر استوائه تعالى على العرش. وأما العلو فأدلته كثيرة جدا، وهو العلي العظيم في مواضع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد، بل رفعه الله إليه، وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء. وأدلة الاستواء على العرش هي من أدلة العلو على الخلق. قال العلماء إن أدلة العلو، يعني أنواع كثيرة، أنواع منها التصريح بعلوه تعالى على خلقه وهو العلي العظيم، ومن التصريح بالفوقية المطلقة، ومن التصريح بالفوقية المقيدة بمن يخافون ربه من فوقهم، ومن التصريح بأنه في السماء، ومن التصريح بأنه مستوى على العرش، ومن التصريح برفع بعض المخلوقات إليه بل رفعه الله، ومن التصريح بعروج بعض المخلوقات إليه، تعود الملائكة والروح إليه في يوم. وأهل السنة والجماعة يثبتون هاتين الصفتين له تعالى، فيثبتون أنه العلي الأعلى، أنه فوق عباده بذاته فوق جميع المخلوقات، ويثبتون بأنه بذاته فوق العرش مستوى على العرش استواء يليق به، ليس كاستواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام كما قال تعالى لتستووا على ظهوره، وقال واستوت على الجودي، لا، ليس استواؤه كاستواء المخلوق. استواءه على العرش مع كمال غناه على العرش، ليس معتمدا على العرش وليس محتاجا إلى العرش، وهو العلي. والعلو يقسمه العلماء والفوقية ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. والخلاف بين أهل السنة والمعطلة في علو الذات، فالجهمية والمعتزلة ينفون علوه تعالى بذاته فوق المخلوقات، وينفون حقيقة الاستواء، ويفسرون ويحرفون النصوص الدالة على هذه الصفات، يحرفون فطريقتهم بنصوص التحريف. فلما أصلوا نفي الصفات احتاجوا إلى تحريف النصوص وصرفها عن مواضعها. فيفسرون العلو والفوقية بعلو القدر وعلو وفوقية القدر وفوقية القهر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، يعني فوق بعلو القدر يعني أنه أفضل منه بس، كقولك الذهب فوق الفضة يعني أنه أفضل بس، لا أنه فوق العباد بذاته. إذن ماذا يقولون في ذات الرب؟ يقولون إنه في كل مكان حال في المخلوقات، وهذا ضلال بعيد. في كل مكان رد عليهم أهل السنة والجماعة وقالوا هذا يقتضي أنه في كل مكان، في الأماكن المستقررة وفي كذا، فنفوا عن الله الكمال ووصفوه بالنقص. المعطلة نفوا عن الله الكمال ووصفوه بالنقص، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وفسروا الاستواء بالاستيلاء، فقالوا ثم استوى على العرش يعني استولى على العرش. قال أهل السنة هذا يقتضي أنه كان مغلوبا وأن العرش لم يكن ملكا لا ثم استولى عليه، وهذا ظاهر الفساد. بل معنى استوى على العرش أنه على فوق العرش وارتفع عليه سبحانه وتعالى، هذا هو معنى ثم استوى على العرش، على عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى. والاستواء صفة تتعلق بالعرش خاصة، فلا يقال الله مستو يعني على كذا على السماء، جاء في القرآن ثم استوى إلى السماء، لا، الاستواء صرحت النصوص الاستواء، يقال الله تعالى استوى ومستو على العرش كما جاء ذلك في سبعة مواضع من القرآن. وأما العلو فإنه عام، يقال الله فوق عباده، فوق كل شيء، فوق السماوات، هكذا. والشيخ قد أورد في هذا الموضع آيات كثيرة مما يدل على هاتين الصفتين، صفة العلو وصفة الاستواء. وفي هذا الموضع أشير إلى أن من الصفات ما تواردت عليها جميع الأدلة، مثل صفة العلو فقد تواردت عليها صفة أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تدل على علوه تعالى على خلقه. فطريق العلم بصفة الاستواء العقل والسمع، العقل والسمع. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به السمع فقط، النصوص. يعني الاستواء على العرش ثبت بأي شيء؟ ثبت بالنصوص. وأما العلو فهو ثابت بالسمع، يعني بالنصوص من الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع، إجماع سلف الأمة، وكذلك الفطرة. فالله فطر عباده على التوجه إلى العلو. أي إنسان يقع في ضرورة أين يتوجه؟ يمين؟ شمال؟ سعه لا يتوجه الى العلو فطره جاذبيه يعني انجذاب الى العلو هذا معنى الفطره فهذا مما ذكره العلماء في هذا الموضع فعل السنة والجماعة يثبتون هاتين الصفتين له سبحانه وتعالى على ما يليق به ويناسبه فيؤمنون بأنه العلي الأعلى فهو فوق جميع مخلوقاته وهو تعالى مستوى على العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد هو فوق جميع المخلوقات وعلمه في كل مكان علمه محيط بكل شيء ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ويأتي الكلام على صفة المعية لأن بينها وبين مسألة صفة العلو بينها يعني تناسب صفة المعية وتقسيم العلماء لها وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله كل ما تيسر عشر دقائق الآن معنا يمكن التفويض مسلك لبعض نفاة الصفات وغيرهم أيضا وكل من ذهب مذهبا ووجد في النصوص ما يخالف مذهبه فقد يتخذ التفويض منهجا له تفويض الباطل وهو أن هذه النصوص ليس لها معنى مفهوم فمثلا نفاة الصفات كالاستواء على العرش أو المحبة أو الرضا أو الرحمة أو نفاة صفة الوجه واليدين والعينين قد لا يفسرون هذه النصوص قد يقولون الله أعلم بمراده هذه النصوص تقرأ ألفاظا من غير فهم لمعناها لا تدل على شيء ولا يفهم منها شيء العباد عليهم أن يقرؤوها حروفا ألفاظا بدون تدبر لا يتدبرونها لأنها لا تفهم ومذهب هؤلاء يعرف بتعبير آخر وهو التجهيل أهل التفويض هؤلاء يعرفون أيضا عند أهل السنة بأهل التجهيل لأن مذهبهم يتضمن إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان لا يعرفون معاني هذه النصوص التجهيل نسبة الرسول والصحابة ومن بعدهم إلى الجهل بكلام الله بل نسبة الرسول إلى الجهل بالكلام الذي يتكلم به يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهو ما يدري ما معناه وبهذا يعلم أن مذهب التفويض بهذا التصوير مذهب باطل فهو مذهب لبعض نفاة الصفات مثلا بعض يعني نفاة الصفات منهم من ينتحل التأويل يفسر النصوص بخلاف ظاهرها كما تقدم ومنهم من يلجأ إلى التفويض وهو أيضا مذهب باطل لأنه يقوم على نفي الصفات ويتضمن تجهيل الرسول نسبة الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى الجهل بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا ضلال بعيد نعم وجه أن المجوس يثبتون خالقين خالق الخير وخالق الشر والمجوس والقدرية أثبتوا خالقين فقالوا الله خالق السماوات والأرض وخالق العباد والعباد خالقون لأفعالهم. إذن أفعالهم من قعود وقيام وذهاب ومجيء وركوع وسجود وسائر الحركات, هذه ليست مخلوقة لله ولا واقعة بمشيئته ولا بقدرته. فالعبد هو الذي يفعل هذه الأفعال بمحض مشيئته وبمحض قدرته. فالله تعالى لا يقدر على أن يجعل الكافر مؤمن أو المؤمن كافر, ولا يجعل المطيع عاصي أو العاصي مطيعا, ولا يجعل القاعدة قائما والقائم والقاعدة والقائمة قاعدا أبدا. فيخرجون أفعال العباد عن قدرة الله تعالى ومشيئته, ويقولون إن العباد هم الخالقون لأفعالهم, فشابه المجوس من هذه الحيثية. نعم. الشيخ أننا بين الجبرية والقدرية. ما هو الفرق بين الجبرية والقدرية؟ الجبرية والقدرية ضدان. القدرية يقولون إن العبد يخلق أفعاله ويتصرف بمحض مشيئته ولا علاقة لمشيئة الله ولا علاقة لقدرة الله بأفعاله. هؤلاء هم القدرية النفاة. أما الجبرية فيقولون إن العبد لا مشيئة له ولا قدرة له, فحركاته وقيامه وقعوده كلها بمشيئة الله وبقدرة الله, ولا مشيئة للعبد ولا قدرة للعبد. فحركة الإنسان في ذهابا ومجيئا وقياما وقعودا وصعودا وهبوطا كل ذلك بغير مشيئة ولا اختيار, انكار الحس. فهي فأفعال المخلوق أفعال العبد كحركة المرتعش, مثل المصاب بالرعشة بيده كذا. المرتعش هو له إرادة في هز يده, ها؟ لكن أنت إذا هزت يدك تتكلم تقول يا ناس اسمعوا, هذه حركة إرادية ولا ما هي إرادية؟ ها؟ هذه إرادية. وحركة المرتعش لا إرادية. وحركة النائم ها؟ لا إرادية. فالجبرية يقول أن الإنسان مجبور على أفعاله إذ ليس له فيها إرادة, ما له إرادة. وهذا باطل شرعا وعقلا وحسا. وهذا يقتضي أن الإنسان إذا فعل فعل ما يلام يستوي. ولهذا يرد عليه ما أهل السنة يقولون يعني إذا صح لكم هذا فإذا اعتدى أحد عليكم فماذا تفعلون به؟ إذا قلتم إن الإنسان مجبور واحتججتم بالقدر على المعاصي التي تفعلونها, فإذا اعتدى شخص على واحد منهم بالضرب والأذى فهل يقبل منها أن يقول أنا ما هذا بقدر وأنا غير غير غير مختار, هذا ما هو بإرادتي؟ هل يقبل هذا منه؟ ها؟ ما يمكن. لا تستقيم. ومذهبهم باطل لا تستقيم عليه, لا يستقيم عليه أمر الدنيا ولا الآخرة. والجبرية يسمون المشركية لأنهم يشبهون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. وكل من قال من احتج بالقدر على المعاصي فهو يجنح إلى الجبر. السارق إذا جاء وأخذناه وقلنا لما تستطيع هذا قدر وش سوي أنا معه, هذا ما هو في إرادة, هذا قدر, هل نقبل منه ذلك؟ القاتل نقبل منه أن يحتج بالقدر ويقول أنا مجبور؟ لا, فنقتل القاتل عمدا ونقطع يد السارق, كما جاء عن عمر رضي الله عنه أن احتج عليه سارق بالقدر فقال أنا إنما سرقت بقدر الله, قال ونحن نقطع يدك بقدر الله. نعم. هل أدلة إثبات الاستواء على العرش هي أدلة أو تصلح أدلة في صفة العلو؟ إي والله أجل, لأن العرش هو أعلى المخلوقات والله تعالى فوق العرش. نعم. فضيلة الشيخ نقل العلماء وانا ذكرت هذا، قلت ان من ادله من انواع ادله العلو التصريح باستوائه تعالى على العرش. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه؟ كل شيء هالك الا وجهه، يعني من اهل العلم من قال ان المراد هلاك المخلوقات وفناء المخلوقات بالموت وتغير هذه العوالم السماوات والأرض، فالملائكة والجن والإنس كلهم سيموتون، ويبقى الرب تعالى هو الحي الذي لا يموت. يعني من الناس من قال إن المراد هلاك كل حي، كل نفس ذائقة الموت، فكل حي يموت إلا الحي القيوم، إلا الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنهم من استدل بها أيضا على أن كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه، وهذا معنى أيضا تتضمنه المعنى الصحيح، فكل من المعنيين يعني حق، فكل حي يموت إلا الحي القيوم الذي لا يموت، وكل عمل فإنه باطل إلا ما أريد به وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، وفي الآية إثبات الوجه له سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكرتم أن لكل اسم من أسماء الله أو كل اسم من أسماء الله مرتبط بصفة. نعم. فهل هذا لكل اسم من الأسماء مثل اسم الله؟ إيش؟ فهل؟ يقول فهل هذا لكل اسم من أسماء الله؟ ثم ذكر مثل اسم الله. أين؟ كذلك الله. الله معناه الإله، فهو الاسم الذي يدل على صفة الإلهية، أنه الإله المعبود المستحق للعبادة. الله معناه ذو الألوهية، ذو الألوهية كما جاء عن ابن عباس. نعم. وهذا يسأل عن كروية الأرض. نعم. عن كروية الأرض. الأرض كروية بمعنى أنها يعني بمعنى أنها مستديرة. نعم. فلو ذهبت إلى جهة المغرب وقدر لك أن تسير على خط مستقيم رجعت إلى النقطة التي بدأت منها. هذه طيعة ونص عليها العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ونقل في ذلك الإجماع، لكن المنكر هو القول بأنها تدور، أما القول بأنها كروية فهذا صحيح. حول هذا يا شيخ. نعم. حول استدارة الأرض، يقول ما هو مذهب طبعا يقول ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في استدارة الأرض؟ هل هذا وهل هذا منافي للعقيدة السليمة؟ لأن بعضهم قال إذا أشرت إلى السماء، يقول لأن بعضهم قال إذا أشرت إلى السماء مثلا في مكان ما فهذا معاكس لمن يشير إلى السماء. هذه مثلا يعني الله، هذا أمر العالم وأمر وشأن الرب سبحانه وتعالى، العالم كله في جانب عظمة الرب في غاية من الصغر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والذي يحب يقرأ في هذه المسألة يقرأ الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه سئل هذا السؤال وكتب فيه الرسالة المعروفة بالعرشية أو المعروفة بعرش الرحمن. وتصور الناس يتصورون أن من كان في الجهة الأخرى من الأرض أنهم تحتنا، لا، هم فوق الأرض. فالجسم الكري هكذا يقول العلماء، الجسم الكري ليس له إلا جهتان علو وسفل، فالسطح هو العلو والمركز الوسط هو السفل، وهذا من لا يتحمل يعني أكثر من هذه الإشارة. لم تكتمل مادة هذا الدرس. وله بقية على الشريط الذي يليه. انتهينا بالأمس إلى ذكر صفة العلو والاستواء، صفة العلو والاستواء، وقلت أنه يتصل بهذا الكلام في صفة المعية، فالمعية لله تعالى قد جاءت فيها آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى يعلم ما يرج في الأرض وما ينزل منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، قال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم لا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقال سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وقال النبي أنه قال لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأفادت هذه الآيات إثبات المعية لله، والمعية قال العلماء إنها نوعان، يعني معية عامة ومعية خاصة، فأما المعية العامة فهي المذكورة في آيتي الحديد والمجادلة وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، ومعية خاصة وهي معيته تعالى لأوليائه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الصابرين في مواضع، قال العلماء والفرق بين المعيتين أن المعية العامة تقتضي العلم، ولهذا يقول بعضهم معهم بعلمه تقتضي العلم، ويدل لهذا أنها وردت مقرونة بالعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج بها وهو معكم أينما كنتم، وفي الآية الأخرى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، فبدأ هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم، وهي في الحقيقة معيته تعالى لعباده تقتضي علمه بهم وسمعه بأصواته. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.